فهل نقول إن المراد به سن الإنسان أو سن الحيوان؟ وهل المراد المتصل أو المنفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنا منفصلا وذبحنا به لم يدخل في النهي، لم يدخل في الاستثناء، أو هو عام؟ الظاهر أنه عام، لأنه ليس هناك قرينة تدل على التخصيص. وعلى هذا فيتناول السن على أي وجه كان، سواء كان متصلا أو منفصلا، وسواء كان من إنسان أو من حيوان. أي سن يذبح به فإنه لا يحل، لا تحل ذبيحة. وقول الظفر، ما المراد به؟ المراد، هل المراد ظفر الإنسان أو يشمل ظفر الإنسان والحيوان؟ وهل المراد المتصل أو المنفصل؟ نعم، الظاهر أن المراد ظفر الإنسان. ويؤيد هذا قوله أما الظفر فمدى الحبشة، لأن الحبشة هم الذين يطولون أظفارهم ويذبحون بها، وإلا لقلنا إن الظفر عام كما قلنا إن السن عام. في هذا الحديث فوائد، منها اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة. وجه ذلك ما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق حل الأكل على إنهار الدم، والمعلق على شرط لا يتم إلا بوجود ذلك الشرط، فلا بد من إنهار الدم. وهذا أصرح حديث فيما يجب قطعه عند الذبح. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل يكفي إنهار الدم بدون قطع الحلقوم والمري، أو لا بد من قطع الحلقوم والمري؟ وهل إذا قلنا لا بد من قطع الحلقوم والمري يكتفى بهما عن إنهار الدم، أو لا بد من مع ذلك من إنهار الدم؟ نقول إن الحديث ظاهر في أنه لا بد من إنهار الدم. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلقوم الذي هو مجرى النفس، وعن المري الذي هو مجرى الطعام، سكت عنه. قد يقول قائل سكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها لأن من أنهر الدم من الوجهين فقد قطع الحلقوم والمري، إذ أن الحلقوم بارز فأبرز من الوجهين، فإذا قطع الوجهين فلا بد أن يقطع الحلقوم والمري. فيقال هذا ليس بصحيح، إذ قد يقطع الوجهين دون أن يقطع الحلقوم والمري، مثل أن يقطعها بمبراة صغيرة يقطع العرق وكذلك العرق الآخر. فليس بلازم أنه إذا قطع الحلقوم أنه إذا قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري. وليعلم أن أكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة، الوجهين والحلقوم والمري، هذا أطيب شيء وأذكى شيء، تقطع الأربعة، يحصل بذلك قطع إنهار الدم وقطع مادة الحياة التي هي الحلقوم، والثاني المري، لأن الحلقوم به قطع النفس، والمري قطع الطعام والشراب، وبالنفس والشراب تكون الحياة، كما أن بالدم تكون الحياة. فأكمل ذلك أن تقطع الثلاثة، أن تقطع الأربعة، يلي هذا أن تقطع الوجهين والمري. فإن الصحيح أن الذبيحة تحل بقطع الوجهين والمري، يلي ذلك قطع الوجهين مع المري، لا أنا أردت الحلقوم ترى في الصورة الأولى. نعم أنا أردت الحلقوم، أن يقطع الوجهين والحلقوم في المرتبة الثانية. الثالثة أن يقطع الحلقوم، أن يقطع الوجهين والمرء، وهذه صعبة لأن المرء داخل الحلقوم يعني تحته. لكن قد يكون مثل الإنسان رمى ببندقية وأصابت الوجهين، يعني رماها لأنه غير قادر على ذبحها، أو قادر ولكن أصاب الوجهين والمرء. المهم أنه يكون هذا هو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قطع الوجهين فقط، قطع الوجهين فقط، وهذا أيضا تحل ذبيحة إذا قطع الوجهين فقط. الدليل أن في ذلك إنهارا للدم، ولهذا إذا قطع الوجهين فإنه يراهما يشخبان دما. المرتبة الخامسة أن يقطع المري والحلقوم دون الوجهين، ففي حل ذلك خلاف، والمشهور من المذهب أنها تحل، وأن الشرط هو قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجهين. لكن القول بالحل هنا فيه نظر. وجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه الحكم، وهذا لا ينهر الدم لا شك. صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الماء الدم، لكنه لا ينهره. وأيضا قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى الأوداد. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه يشهد له حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. الخامسة السادسة أن يقطع الحلقوم وحده أو المريء وحده، نخليها صورتين في صورة أو صورة واحدة، أن يقطع الحلقوم وحده فقط، فهذه لا تجزي قولا واحد حتى على المذهب لا تجزي. السابعة أن يقطع المريء وحده، فهذه أيضا لا تجزي أيضا. إيش بقى عندنا؟ أن يقطع أحد الوجهين، فهذه أيضا لا تحل لأنه لا يحصل بذلك انهار الدم. فصار عندنا أكمل الحالات في الزكاة أن يقطع الأربع: الوجهين والحلقوم والمري. من فوائد الحديث أنه لا بد، ها كيف ليش؟ الانهار هو أن يكون يندفع بقوة كالنهر. طيب، ومن فوائد الحديث أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليه بقوله وذكر اسم الله عليه، يعني قال بسم الله. طيب لو أن الإنسان قال يا الله يجزي أو لا؟ يعني بعد أن أرجع الذبيحة قال يا الله ثم ذبح، هذا لا يجزي لأن هذا لا يقال له ذكر، يقال له دعاء، ولا بد من ذكر اسم الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا نسي اسم الله، أي نسي أن يذكر اسم الله عليه، فإنه لا يحل، فإن الذبيحة لا تحل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا أن نذكر أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء تذكر التسمية عمدا أو سهوا أو جهلا. فإن قال قائل: أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا بلى. ولهذا لو أكل الإنسان مما لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا لم يعاقب ولم يؤاخذ. لكن هنا شيئا: فعل الذابح وفعل الآكل، كلاهما إذا وقع نسيانا وجهلا فلا إثم فيه، فالذابح إذا نسي أن يسمي لا إثم عليه، وإذا جهل فلا إثم عليه. يبقى عندنا الآكل. الآن وقف هذا الآكل على ذبيحة لم يسمى عليها، فهل له أن يأكل؟ لا، لأن الذي سقط عنه الإثم من؟ الذابح. أما الآكل فالآن هو يعلم أن هذه ذبيحة لم يسمى عليها، فيحرم عليه الأكل. فإن أكل ناسيا أو جاهلا يظن أنها قد سمي عليها، نعم، فلا شيء عليه، لا إثم عليه. وليس في هذا معارضة للآية ولا التي هي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأننا نقول إذا أكل من الذبيحة ناس أو جاهل، إذا أكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها ناس أو جاهلا فلا إثم عليه. والشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى بلا وضوء ناسيا لم تصح صلاته ولم يأثم. لا يأثم بالصلاة ناسيا، بالصلاة محتضا وهو ناسي لأنه معفو عنه، لكنها لا تبرأ بها ذمته، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن الإنسان إذا صلى في ثوب النجس ناسيا فصلاته صحيحة، مع اشتراطكم طهارة الثوب للصلاة؟ قلنا بلى، نقول بهذا، لكن اشتراطنا طهارة الثوب للصلاة اشتراط عدمي. ما معنى اشتراط عدمي؟ يعني أن لا يكون الثوب نجسا. وأما اشتراطنا للوضوء إذا صلى ناسيا فهو شرط وجودي، لا بد من وجوده، هذا هو الفرق. فإن قال قائل: إذا حرمتم متروك التسمية سهوا أو جهلا أضعتم الأموال، لأن هذا يقع كثيرا في الناس، قلنا الأمر بالعكس، لكن لأننا إذا قلنا بتحريم متروك التسمية سهوا أو جهلا أقمنا الناس واستقام الناس على الذكر، لأن الإنسان إذا حرم بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا حرم أكلها ارمها للكلاب، فهل ينسى في المرة الثانية أن يسمي؟ نعم، ما ينسى، ربما يسمي عشر مرات يقول أخشى أن التسمية الأولى فيها نقص حركة ولا شيء، نعم ما ينسى. لكن لو قلنا بأنه مسامح فربما يتهاون ولا يتذكر. ونظير هذا الاعتراض، أعني أن يعترض الإنسان فيقول: إذا حرمتم متروك التسمية سهوا أضعتم أموالا كثيرة، نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال: إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشعر أشل أو أقطع على الأصح أقطع. وهذا رأيناه يعني قرأناه في بعض المجلات. نقول هذا بالعكس، بل إذا قطعنا يد سارق قلت السرقة. الله لا إله الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة. نعم يا خالد. إيش؟ اسم خاص بالله عز وجل. نعم. أي اسم خاص بالله؟ نعم. فعلا ليس خاصا بالله عز وجل. إيش؟ مثل الرؤوف. نعم. اسم نبي محمد الله. لأن يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله. أفرض أن الرافضيا قال باسم علي أو باسم العلي مثلا، يعني مشكلة. لا لا، هذا مظهر ظاهر، يعني يؤدي إلى أن هذا يذكر اسما يريد به غير الله وهو محتمل لهذا، لا سيما أيضا إذا قوي الاحتمال. أما إذا كان لا يطلق على الله إلا نادرا فقد يقال يؤخذ بالأغلب. نعم عبد الله. وليس يغسلون أسنانهم ليذبحوا. ثم الرسول علّه قال أما السن فعظم. كفاك الله شر عض الحبشة. أما الظفر فسيأتينا إن شاء الله في ذكر الفوائد أن في احتمالا أن المراد بذلك ظفر الإنسان المتصل، في احتمال قوي لأن هذا هو فعل الحبشة، لكن ما دام الرسول علّه في السن أنه عظم. نعم. لا لا تسأل أبد، كل سمي وكل حميد. نعم. أي نعم. لأن العدمي إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا فقد رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم، وليس مطلوبا بشيء معين لا بد من وجوده. مطلوب أن لا يكون الثوب نجس، فهو ناسي وصلى بثوب نجس يعفى عنه، وإذا عفى عنه ارتفع عنه الإثم والفساد. لكن شيء وجودي لا بد أن يوجد، لا بد من وضوء مثلا، فإذا صلى بغير وضوء ناسيا ارتفع الإثم، لكن لا بد أن يتوضأ. واضح؟ لا لا لا، العدم مطلوب عدم، والوجود مطلوب وجود. فالوضوء مثلا مطلوب وجود، النجاسة مطلوب عدم. نعم. انتهى الوقت. إننا في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر ربيع الآخر، نبتدئ العام الدراسي مع ابتداء المدارس العامة، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة، عام تحصيل وعمل ودعوة لله عز وجل، فإن هذا هو فائدة العلم وثمرته، أن يعمل الإنسان بما علم وأن يدعو إلى الله تعالى بما علمه من شرعه، ثم قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والواجب على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن هذا أقرب إلى حصول المقصود، حيث إنه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وكل شيء فيه امتثال أمر الله فإنه خير وبركة وعبادة في نفس الوقت، سواء أثمر أم لم يثمر. وعلى الإنسان أيضا أن يتخلق بما علمه من شريعة الله في نفسه أولا، لأنه مسؤول عن نفسه قبل كل شيء، ثم بأهله ومن حولهم الأقرب فالأقرب، ثم مع إخوانه وزملائه، لأنه لا بد أن يكون هناك تقصير من بعض الزملاء يحتاجون إلى تذكير وتنبيه وتعليم أيضا، فإن فوق كل ذي علم عليم. وعلينا أيضا أن نجتهد في طلب العلم، وأن لا نرهق أنفسنا في أمر قد لا نطيقه فيفوت علينا هذا وهذا، لأن الإنسان إذا مضغ اللقمة مضغا جيدا هضمها بسرعة، لكن إذا أدخل لقمة على لقمة بدون هضم جيد فإنها تتزاحم اللقم ويحصل الغصة. والعلم هو العلم الراسخ، ليس العلم الذي بس يأخذ الإنسان هكذا بدون أن يتأمل ويتأنى ويبحث ويناقش. وأهم شيء في إدراك العلوم وأنفع شيء في إدراك العلوم أن يكون العلم مبنيا على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي تعبدنا الله به، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يعني هذا أن ندع كلام العلماء السابقين، فإنهم جزاهم الله خيرا فتحوا لنا أبواب المعرفة. ومن المهم أيضا أن يكون علمك مبنيا على قواعد وضوابط، لأن القواعد والضوابط تشمل الإنسان المسائل الفردية والجزئية. أما من أخذ العلم مسألة مسألة فإنه كالذي يلقط الجراد، تطير جرادة وتبقى أخرى، لكن الذي يبني على الأصول هذا هو طالب العلم حقا. وقد جربنا وجرب غيرنا أن البناء على الأصول هو العلم، حتى يكون الإنسان إذا وردت عليه مسائل فردية وما أكثرها يردها إلى الأصول، أولا من الكتاب والسنة، ثم من قواعد من القواعد المعروفة في الشريعة، لأن في الشريعة قواعد عامة انبنت عليها، وهي تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتقليل المفاسد بحسب الإمكان. ومن تأمل النصوص الشرعية في هذا وجدها كذلك، فنجد أن الله حرم بعض الأشياء لأن مفسدتها أعظم وإن كان فيها مصلحة، لكن مراعاة للأكثر. ولا يصح أن نقول إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم جانب المفسدة، وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح على الإطلاق، بل هذا مقيد بما عرفناه من قبل وشرحناه، وهو ما إذا تساوت، إن تقدم المفاسد لأنها أسلم، نعم، فإنه يقدم درء المفاسد لأن ذلك أسلم، أما مع ترجح مصلحة فتقدم المصلحة وتنغمر المفسدة فيها. وكذلك لو أن المفسدة صارت أكبر فإنها تغلب، فالتقديم عند التساوي يقدم درء المفاسد، أما مع الراجح يتبع الراجح سواء كان من باب جلب المصالح أو من باب درء المفاسد. ثم نحرص على حفظ المتون، فإن الحفظ هو العلم، وما تخمر عندنا ولا بقي في أفكارنا إلا ما حفظناه من قبل، فلا تستهين في حفظ المتون، لأنه يقال أن بعض الناس يقولون الفهم الفهم، ولكن نقول إحنا الحفظ الحفظ أول ثم الفهم. وكم من إنسان ضاع عنده علم كثير بسبب عدم الحفظ. واعرف نفسك لو حفظت مثلا 10 أبيات من الألفية، ما كنت تتذكر هذه الأبيات فسوف تعرف الأحكام التي دلت عليها هذه الأبيات، لكن إذا نسيتها تلخبطت ونسيت الأحكام. وإن كنت بالأول متقنها ولكن لم تحفظ فإنه سيطير عنك العلم. فالحفظ الحفظ. ومن المعلوم أن أول ما نحفظ هو كتاب الله عز وجل، ثم ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على أن نحفظ الأحاديث الصحيحة حتى لا يحتاج الإنسان فيما بعد عند سياقها استدلالا بها إلى مراجعة الأصول ليتبين له الصحة. ومن ثم ألف بعض العلماء في الأحاديث الثابتة في الصحيحين مثلا مثل عمدة الأحكام، وألف آخرون أحاديث من الأصول الستة ومن غيرها، لكن بيّنوا درجاتها مثل بلوغ المرأة. وألف آخرون كذلك لكنهم لم يتكلموا على السند ومرتبة الحديث اعتمادا على بحث الطالب، حتى يتعود الطالب نفسه في بحث الأحاديث إسنادا ومتنا. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والاستقامة، إنه على كل شيء قدير. نعم. يقول: اقتراح وهو تفسير ما هو ساقط من الأشرطة من سورة البقرة، ويكون هذا في يومين، في يومي التفسير بين ذا ولقاء. يحتاج الناس لذلك لما فيها من أحكام. ولقد تشاورنا مع الدكتور سليمان بن خيل على قيام بإخراج التفسير، قال: ما عندنا مانع إذا يعني يقول فضل الشيخ كلفنا بذلك. والله ما تقول هذا اقتراح. إذا سبق لك كلها شيبة، كم الساقط؟ حذر الساقط عشان نشوف إذا كان ما هو كثير راح بعد ما يتحرر الساقط. غني قال حق المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد والذبائح عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم والسلم الصاد عليه فقل ليس السن والقصر، أما السن فعرض وأما القصر فقد الحبشة، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بقطرة، رواه مسلم. وعن حجاج بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه، وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل، أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله متفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في باب الصيد والذبائح، وقد تقدمت أحاديث في هذا الباب. أما الآن فنذكر ما نقله المؤلف الرافع بن خديجة رضي الله عنه. شرحنا ما كم من الفوائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أولا في إشكال في الإعراب، وهو قوله ليس السن والظفر، فلماذا لم تكن مرفوعة على أنها اسم ليس؟ يقولون ان هذه يعني ليس في هذا المكان وما اشبهه اداه استثناء واسمها محذوف وجوبا. وعلى هذا فنقول ليس فعل ماضي وهو اداه استثناء. وان شئنا قلنا السن مستثنى كما نقول ذلك فيما بعد الا, او نقول اسمها مستتر وجوبا والسن خبرها. والسن بين الرسول عليه الصلاه والسلام انه عظم, العله فيها انه عظم, والظفر العله فيها انه مدلع حبشه, وتكلمنا على ذلك اليس هكذا؟ طيب اذن الفوائد, من فوائد هذا الحديث انه لا بد لحل الذبيحه من انهار الدم لقوله ما انهر الدم. ولكن هل هو من اي موضع؟ لا, لانه لا يمكن انهار الدم الا من موضع واحد وهو الرقبه, وهو الرقبه لانها مجمع العروق. ويكون انهار الدم بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. ومن فوائد هذا الحديث انه اذا حصل انهار الدم حلت الذبيحه وان لم يقطع الحلقوم المريء, وهذا هو القول الراجح. والمساله فيها اقوال متعددة تبلغ إلى 6 أقوال, ولكن كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول أن الواجب هو قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم. لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما الوجهان والحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام الشراب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها بقوله وذكر اسم الله عليها, لأن وذكر اسم الله عليها هذه معطوفة على الشرط, والمعطوف على الشرط يكون شرطا مثله. والجواب قول فكل. واختلف العلماء في هذه المسألة, فمنهم من يقول إنه إذا نعم, فمنهم يقول إن التسمية سنة وليست بواجب, فإذا ذبح وسمى فهو أكمل, وإذا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حلال ولو كان عمدا. ومنهم من قال إنها واجبة التسمية ولكنها تسقط بالسهو والجهل, يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. ومنهم من يقول إنها لا تحل, إن الذبيحة إن التسمية شرط ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوا أو جهلا. وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقا على القواعد, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شرطين, الأول التسمية والثاني الأول انهار الدم والثاني التسمية. فإذا كان اختلاف الشرط الأول وهو انهار الدم موجبا لتحريم الذبيحة, فكذلك إذا اختل الشرط الثاني ولا فرق. أرأيت لو أن الإنسان نسل وذبح الذبيحة من خلف العنق وماتت الذبيحة, صار الدم يخرج منها حتى نفد الدم وماتت, لكنه ناسي, أتحل الذبيحة أو لا؟ لا تحل. وكذلك لو كان جاهلا فذبحها من على الرقبة حتى نضب الدم وماتت فإنها لا تحل. إذن ما بالنا نقول إذا نسي التسمية حلت وإذا جهل أن وجوبها حلت, مع أن كلا الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك. وأما قوله قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول نعم لا يؤاخذ الإنسان إذا ذبح بدون تسمية جاهلا أو ناسيا، وليس الشأن بالذبح الآن، ما احنا لا نتكلم عن الذبح، الذبح إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يأثم به بلا شك، الكلام على الأكل. هذا الذي أقولها عالما ذاكرا غير مكره قد تعمد المعصية لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولهذا لو أن الإنسان أكل من هذه الذبيعة التي لم يسمى عليها جهلا أو نسيانا فلا شيء لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الذبح الذي هو فعل الذبح فعل الذابح وبين الأكل الذي هو فعل الآكل، فهما حكمان مفترقان. فالذبح إذا تعمد الإنسان ترك التسمية فإنها لا تحل ولا إشكال، لو نسي أو جهل فإنه ليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل، لكن يبقى الآكل إذا أراد يأكل. قيل له هذه ذبيحة لم يسم الله عليها، إذا أكل فقد تعمد مخالفة قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا تأمل الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهين، أولا لظاهر النصوص، وثانيا لأنه أقرب إلى القواعد، لأن الشر لا يسقط سهوا ولا جهلا. ولذلك لو أن الإنسان صلى بلا وضوء جاهلا هل تصح صلاته؟ لا. ولو صلى بغير وضوء ناسيا لم تصح صلاته، وهكذا شأن الشروط. يقول بعض الناس إنه لو قيل بتحريم ما نسج ذكر اسم الله عليه لا أدى ذلك إلى ضياع أموال كثيرة، لأن الإنسان يقع كثيرا في الناس، فإذا قلنا هذه البعير التي تساوي 10,000 نسج أن يسمي الله عليه نقول هي حرام، كيف نتلف هذا المال العظيم؟ لأنه لم يكن مالا الآن، حينما نسي أن يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميتا ولا إضاءة فيه. ثم إنه فيما لو أراد أن ينحر بعيرا مرة أخرى هل ينسى؟ نعم أبدا لن ينسى، وأظنه سوف يذكر اسم الله وهو مقبل على البعير قبل أن يبدأ بالنحر، لأنه يذكر الحال الأولى. وما هذه العلة إلا كتعليل بعضهم قطع يد السارق بأننا لو قطعنا يد السارق لازم إيش أن يكون نصف المجتمع أشد، نقول هذا خطأ، لو إذا قطعنا يد السارق امتنع أمة تريد السرقة. ومثل أيضا من قال القصاص وقتل النفس بالنفس يؤدي أيضا إلى كثرة الأموات والقتلى، نقول هذا غير صحيح، فإن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب. من فوائد هذا الحديث هذا التأثير العظيم في التسميع، لا تحل ذبيحة إلا بها، مما يدل على بركة اسم الله عز وجل وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتها. وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله عليه؟ الوضوء على قول كثير من العلماء يجب أن يسمي عند الوضوء، وقاس عليه بعض العلماء الغسل والتيمم، وكذلك يجب على القول الراجح عند الأكل والشرب، لأنه إذا لم يسمي الله عند أكله وشربه شاركه الشيطان في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة، وذلك فيما إذا كان الحظر متوهما فإن الأمر يكون الإباحة لقوله فكل، لأن معنى فكل فقد أبيح لك الأكل. وليس المعنى أن الإنسان يلزم بأن يأكل أو يندب له أن يأكل من الذبيحة، ولكن المعنى أنه رفع عنه المنع. ومن فوائد هذا الحديث أن التذكية بالعظم والسن غير صحيح، ولو كان جاهلا. نعم، ولو كان جاهلا، فلو أن إنسانا ذبح أرنبا بعظم حاد وأنهر الدم فإنها لا تحل. لماذا؟ لأن الآلة غير شرعية باستثناء ليس السن والظفر. طيب، فإن قال قائل لو ذبح بسكين معصوبة، فاستعمال السكين الآن محرم لأنها لغيره، ولا يحل الإنسان أن يتصرف بمال غيره إلا بإذنه، فهل تحل ذبيحة؟ نعم تحل، وذلك لأن الذبيح لأن السكين في حد ذاتها آلة ذبح، وإنما يحرم الذبح بها لأنها إيش؟ ملك الغير، يعني ملك الغير. ثم إن استعمال السكين في الذبح ليس منهيا عنه بذاته، وإنما المنهي عنه هو استعمال المغصوب في أي وجه من وجوه الدفاع. وعلى هذا فنقول إنه لو ذبح بآلة مغصوبة فعمله محرم والذبيحة حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لأن الذكاة لا تصح بالظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. لكن هل المراد ظفر الإنسان أو أي ظفر يكون؟ نعم، في خلاف. بعض العلماء يقول المراد بذلك ظفر الإنسان، ومنهم من يقول أي ظفر يكون. ولعل الأمر محتمل، يحتمل أن يكون أي ظفر يكون، ويحتمل أن يكون ظفر الإنسان، وهذا يرجع إلى عادة الحبشة. هل هم يذبحون بالأظفار أي بأظفارهم أو بكل ظفر حيوان؟ الظاهر الأول، وأن المراد ظفر الآدمي، لأن استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه، وهذا خلاف إيش؟ خلاف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فإن تقليم الأظفار من الفطرة. وإذا كان الإنسان يستعمله للذبح يقول خلا تبقى، كان إذا وجدت حيوانا وليس معي مدية أن أذبح بالظفر، فيكون في ذلك مخالفة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل الذبح بأي عظم، أنه لا يحل الذبح بأي عظم. من أين يؤخذ؟ من عموم العلة في قوله أما السن فعظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العلة قاصرة، وأن العلة مجموع الأمرين، أنه سن وأنه عظم، وإنما حرمت الذكاة بالسن الذي هو عظم لأن ذلك يشبه افتراس الذئب والسباع، والإنسان منهي عنه، منهي أن يتشبه بالسباع والذئاب. والذين رجحوا هذا القول قالوا لو كان الأمر للعموم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس العظم فلا يخص السن، فكونه يخص السن ثم يقول عظم يدل على أن هذا جزء العلة وليس هو العلة كاملة. ولكن القول الثاني في هذه المسألة يقول إن المراد جميع العظام، وأن قوله ليس السن والعظم إنما ذكر السن فقط دون بقية العظام، لأنه هو الذي كان المعهود في التذكية به، فذكر السن لأن هذا هو المعهود أن يذكى به، فلهذا نهى عنه واستثناه. أما والذين قالوا بالعموم أيضا عللوا تعليلا جيدا، قالوا لأن العظم إما أن يكون عظم مذكاة أو عظم ميتة، فإن كان عظم مذكاة لازم منه العدوان على الجن، لأن الجن قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ضيافة، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون له. سبحان الله، العظام التي نغنيها بعد أن نأكل لحمها يجدها الجن أوفر ما تكون له، مكسوة باللحم فيأكلونها. فإذا قال قائل كيف هذا، ألسنا نشاهد العظام نطرحها ثم لا نجد عليها لحما؟ قلنا له كن جنيا تجد اللحم. نعم، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لحما لمن؟ للجن. أما أنت آدمي وقد أخذت ما ينتفع به منها قبل ذلك، وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن، أن الجن لا يأكلون إلا فضلاتهم. وهذا من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بها. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولم يسمى شاركه الشيطان؟ هل نرى الشيطان؟ أبدا لا نرى، لكن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نصدق بها ونقول سمعنا وآمنا، ولا نتعرض لأي إيراد يورده الذهن، أو أن نجيب عن كل مورد في مثل هذه الأمور إلا بأن نقول هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره صدق. طيب، إذا كان عظم غير مذكاة فإنه يكون نجسا، والنجس لا يليق أن يكون سببا للذكاة والتطهير، الذكاة تطهر الحيوان، فكيف تكون آلة التطهير نجسة؟ هذا خلاف الحكمة. ولذلك نقول إذا كانت العظام نجسة فوجه العلة أنه لا يليق أن يكون الشيء النجس بذاته سببا لتطهير غيره. الظفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مل الحبشة، فهل نقول كل سكين للحبشة لا يذبح بها إلا الحبشة فإنه لا تجد تذكي بها كما قلنا في قوله وأما السن فعظم؟ نعم لا، لأن هذا بيان للواقع، وقد علمنا فيما سبق أن ما كان قيدا لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فلو قدر أن هناك سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل نقول إنه يحرم علينا أن نذكي بها وأن لو ذكينا بها لكانت المذكات حراما؟ الجواب لا. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كيف لا إيه نعم أنت نعم إيش أين عم يدخل القرد مما يباح الذكاة به، لكن بشرط أن تنهر الدم، أما أن تمصعه مصعا ما يستطيع، لكن إذا كان حادا وذبح به أجزاء. نعم رجل ثم نسي في الوقت. إذا التسمية عليش عند بالعلى على الاستعلاء، والعلو على الشيء يقتضي ملاصقته، تأخذ نعم تضع رجلك على الرقبة وتمسك بالرأس وتذبح وتقول بسم الله في هذا الوقت. لابد تقديمها بيسير لا بأس، لو مثلا الإنسان عندما عالجها سمى ثم هي جعلت تعاكسه حتى بقي دقيقة أو دقيقتين في المعالجة لا بأس، لكن يسمى عليها ثم بعد مدة يذبحها ما. نعم يمسعها مصعب ما يجوز هذا، لا يحب. لابد من انهار الدم، لا بس على غير وجه الشرع، ولا كان يقول حتى بعد يمكن يوجد أقوياء إذا جاءهم الحمل الصغير من الأولاد الضأن يمكن يمزق ولا يصف. نعم إيش؟ نعم ها التسمية الواحدة كل ذبيحة لها تسمية إلا إذا كانت الآلة إذا حركتها ذبحت عدة ذبائح فيكفي التسمية عند تحريك الآلة هذا. يعني يوجد الآن في الذين يذكون الدجاج يضعونها في سلسلة ثم يقول بسم الله ويحرك الآلة وهذه الأمواس تمشي عليه، يكفيها كما لو رمى وأصاب صيدا عددا فإنه تجزئ التسمية الواحدة. نعم هذا يقول بعض الذبائح يتأخر موتها كثيرا، فهل يجوز أن الإنسان يكسر الرقبة العنق حتى تموت أو يبين الرأس حتى تموت أيضا؟ الجواب أيهما أريح للذبيحة؟ قص الرقبة ضع أسهل، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسن ذبحة، فهذا قطع الرأس حتى تموت سريعا أحسن من بقائه. أما ما كان معتادا كالضأن والبقر والإبل فيبقى عالمه عليه، لكن في الحيوانات ما إذا قطعت رأسه وأبنت رأسه بقي حيا، مثل الضب، الضب يبقى حي مدة طويلة حتى لو نضب دمه كله وبقي سبحان الله يتحرك، وربما يخرج منه الخارج أيضا بعد ما يذبح في النهاية، هذا ما لك في حيلة. نعم نعم لا بأس، لا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل الرحمة تنافي الذبح لأن الذابح ما يرحم الذبيحة، لو رحمها ما ذبح، قلنا لكن ذبح الحيوان وإباحته من رحمة الله لمن؟ لبني آدم، فهو من رحمة الله. فالمهم أنه لا ينهى عن ذلك، لكن العلماء قالوا في هذا المكان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذبح عبادة فينبغي أن يكون خالصا لله تعالى. كيف يقول ما بقي لخمسة أخوة؟ نعم نكمل اليوم. نعم ها Mm-hmm. أين؟ بعد الأذان. بهيمة مريضة وأراد الإنسان أن يذبحها لإراحتها، فهل تحل أو لا؟ نقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فهي حلال. لكن هل يحل لهذا الرجل الذي ذبح هذه المريضة أن يأكلها؟ ينظر، إذا كان مرضها قد أثر في لحمها وكان أكله للحمها يتضمن ضررا عليه كان أكلها حرام ولا. أما إذا كان مرضا لا يؤثر، كما لو كان كسرا مثلا أو ما أشبه مما لا يؤثر، فهنا يأكله لأنها حلال. ولكن إذا كان مرضها شديدا وهو لا يريد أكلها، فهل يذبحها للإراحة؟ نقول إن كان له ولاية عليها فليذبحها ولا حرج، لأن أدنى ما في ذلك من المصلحة أن يسلم من الإنفاق عليها، لأن يجب ينفق عليها. فلو كانت البهيمة حمارا مريضا أو مكسورا، واعلموا أن كسر الحمار من المرض الذي لا يرجى به، من المرض الذي لا يرجى به، لأن الحمار إذا انكسر ما يمكن يجبر إطلاقا. فهل نقول في هذه الحال يقتله ليستريح منه وليرح الحيوان؟ الجواب نعم، يقتله، لأن بقاءه حيا سيلزمه غرامة وتعبا وهو في حل من ذلك. وبقي في حديث رافع فائدة تضم إلى ما سبق، وهي حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يذكر الحكم وعلته، وذكر العلة مع الحكم أمر مطلوب، خصوصا إذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الإشكال. لأنه قد يقول قائل: ما الذي أوجب أن نستثني العظم والظفر مما ينهر الدم؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الإشكال. ففي ذكر العلة طمأنينة للمخاطب وراحة، وأحيانا يكون فيها فائدة أيضا، وهي أنه إذا كانت هذه العلة متعدية فإنها تكون مفتاحا لباب القياس، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فيستفاد من هذا أن كل شيء يحزن المؤمن فإنه منهي عنه، سواء كان في المناجاة أو بغير ذلك. الله أعلم. درس تسميع ولا؟ طيب، ها؟ اقرأ. عامل سمع. وله شاهد من أبي داود في مراسيله بلفظ: الذي كان مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى الكلام على حديث رافع بن خديج وبيان فوائده، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا حاجة للإعادة، فأين الفوائد؟ إيش؟ ذكرنا فائدة؟ إيش؟ هذا هو. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا، رواه مسلم. نهى، النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، عكس الأمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا طلب الكف أي الترك على وجه الاستعلاء، أي أن الناهي يشعر بأنه مستعل على المنهي، هذا هو النهي. وقد مر علينا في الأصول هل النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة، وبينا أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه يقتضي التحريم، والثاني الكراهة، والثالث التفريق بين العبادات والآداب. وقول أن يقتل شيء من الدواب صبرا، الدواب جمع دابة، والمراد بها كل ما دب على الأرض سواء كان حلالا أو حراما. وقول صبرا أي حبسا، والمعنى أنه يحبس ثم يقتل، وهذا كالنهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا. مثال ذلك أن يمسك إنسان بالدابة ثم يأتي شخص آخر يرميها بالسهم، هذا منهي عنه لأنه إفساد ولا تحل به هذه المقتولة، لأنه مقدور على ذبحها، والمقدور على ذبحها لا يحلها الرمي بالسهم، لأن الرمي في السهم إنما هو لماذا؟ لما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فلا بد أن يذبح أو ينحر. ففي هذا الحديث أن الدين الإسلامي كما جاء بالرفق بالإنسان فإنه جاء بالرفق بالحيوان، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبر. ومن فوائده النهي عن إضاعة المال، لأن قتل الدواب بصبرا إضاعة للمال، إذ أنها لا تحل بهذا القتل إذا كانت مما يؤكل فتضيع ماليتها، وإن كانت مما لا يؤكل لكن يركب كالحمير مثلا ضاعت ماليتها أيضا، فينهى عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برميه، ولعل المؤلف رحمه الله ساقه في هذا الباب من أجل هذه الفائدة، أن كل ما يقدر عليه فلا بد فيه من الذبح أو النحر. الذي لا يقدر عليه يحل بقتله في أي موضع من بدنه، كالصيود، الطائرة، أو العادية، وكالذي سقط في بئر ولم نقدر عليه فإنه يصح أن نرميه، وفي أي موضع أصابه السهم ومات به يحل. وكذلك إذا ندت الإبل أو البقر أو الغنم، يعني هربت وعجزنا عن إمساكها ورميناها، حلت في أي موضع كانت إصابة السهم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتبه، كتب تأتي بمعنى فرض، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، والأمثلة على هذا كثيرة. فقولك كتب الإحسان أي فرضه وأوجبه، ويحتمل أن المعنى كتبه أي شرعه، فيشمل الفرض والنفل، يعني بمعنى أنه يشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب. وقول على كل شيء قيل إن معنى على في، أي في كل شيء، وليس هذا ببعيد. وإذا جعلنا على ظاهرها أنها للاستعلاء صار المعنى على فعل كل شيء، كل شيء يفعله الإنسان في غيره فإنه مفروض عليه الإحسان. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهذان مثلان. وإلا فيكون الإحسان أيضا في غير هذا كالجلد والربط وما أشبه ذلك، فيحسن الإنسان هذا كما يحسن القتلة والذبحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الذبح، فالقتل فيما لا يجوز أكله، والذبح فيما يجوز أكله كالبقر والغنم وما أشبهها. وقول أحسن القتلة، هل الإحسان هو بالتسهيل أي بتسهيل القتل واستعمال أقرب الطرق إلى القتل بالسهولة، أو المراد بالإحسان موافقة الشرع؟ نعم الثاني، المراد هو الثاني. ولهذا نرى أن الرجل إذا زنى وهو محصن فرجم بالحجارة، نرى أن هذا من إحسان القتلة لموافقته للشرع، مع أنه لو قتل بالسيف لكان أسهل. وقول القتلة ولم نقل القتلة، والفرق بينهما أن فعلة للهيئة وفعلة للمرة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. وعلى هذا فإذا قلت وذهب الرجل على المعتدي وثبت الأسد، أو وثبت الأسد وثبة الكسر، لأن المراد الهيئة، أما المرة فهذه تعود إلى نفس الأسد. طيب، وعلى هذا فيكون القتلة بالكسر أي هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وقالوا فيها مثل ما قيل في قوله إذا قتلت فأحسن القتلة، لكن هذه فيما يؤكل. وكذلك إذا نحرتم فأحسن النحر، وإذا رميتم فأحسن الرمي. المهم أن هذا أن هذين مثالان ليس على سبيل الحصر. ثم قال وليحد أحدكم شفرته، اللام هنا لام الأمر، ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو، لأن واو الأمر تسكن، لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثة، وهي الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقال تعالى ثم ليقطع فلينظر هل يذبان كيدهما يغيظ. وأما لام التعليل فإنها مكسورة بكل حال وإن وقعت بعد هذه الحروف، وبهذا نعرف غلط من يقرأ قول الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. وجه الغلط أنه سكن اللام مع وجوب الكسر، وهذا اللحن هل يغير المعنى؟ نعم يغير المعنى، ولهذا يجب الفتح على الإمام إذا قرأ هكذا ولينذر به وليذكر، فيقال ولينذر وليذكر أولي الألباب لئلا يختلف المعنى. وقوله شفرته، الشفرة قيل إنها السكين العظيمة الكبيرة، والأظهر أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا مطلق السكاكين يعني سكينة. وقول شفرته أي الشفرة التي يذبح بها، سواء أكانت ملكا له أم ملكا لغيره، لأن الإنسان قد يستعير السكين يذبح بها، لكنها أضيفت إليه، والإضافة تكون لأدنى ملابسة. وليرح ذبيحته، اللام هنا لام الأخ، قل أنت، لام الأمر، الدليل عنه لام الأمر. وليرح، وجه الدلالة، لا نحن نريد الاستدلال على أنه للأمر، تسكين اللام بعد الواو. فإذا قال قائل أستطيع أن أقول ولي يرح، نقول فيه دليل في الفعل، لأن لو كانت لام التعليل لقال وليريح، وليريح ذبيحته. طيب، وقول ذبيحته فعيلة بمعنى مفعولة أي مذبوحته. وهل الجملتان بمعنى واحد، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ لأن حد الشفرة يريح الذبيحة، أو هما معنيان مختلفان؟ الجواب بالثاني، معنيان مختلفان. الراحة لا شك أن حد الشفرة مريح للذبيحة، لكن المراد بالراحة ما هو أشمل وأعم، وذلك بأن يذبحها بقوة ونشاط وعزم، لا يرخي يده عند الذبح بل يجذب بقوة، هذا هو الإراحة. السكين إذا كانت حادة لكن الذابح ضعيف يذبح هكذا، يعني بذبح خفيف، هل تنفع حدة الشفرة؟ لا. ولهذا قال وليرح ذبيحته، بحيث يذبح بقوة ونشاط وسرعة. في هذا الحديث فوائد، منها حب الله عز وجل الإحسان، لأنه تعالى محسن، هو محسن للعباد ويحب الإحسان إلى العباد. وجه الدلالة أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولولا محبته له ما كتبه على عباده، لأن الله لا يلزم العباد بما لا يحب أبدا، بل ولا يشرع لهم ما لا يحب إطلاقا. ولهذا المحبة تتعلق، الشرع يتعلق بما يحب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء. إن قابلت أخاك بوجه طلق فهذا إيش؟ إحسان. وإن قابلته بوجه عابس فهذا إحسان. لا إله إلا الله، لماذا لم لا تفصلون؟ إذا كانت المصلحة تقتضي أن تقابله بوجه عابس فهل هذا إحسان؟ إحسان. ولهذا نجلد الزاني ونرجمه، ويعد ذلك إحسانا له ولغيره. أما لغيره فظاهر، فإن الإنسان إذا علم أنه إذا فعل الفاحشة حد بالجلب أو بالرجم امتنع، وهو إحسان له أيضا، لأن هذا الحد يكون كفارة له، لا يعاقب عليه في الآخر، ولا يجمع الله تعالى له بين عقوبتين. طيب، إذن إن قابلت أخاك بوجه طلق فهو إحسان، كذا، بوجه عابس فهو إحسان، لكن لا بد من قيد، وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. طيب، هل لي أن أقول إذا قابلت أخاك بوجه منشرع منبسط فهو إساءة؟ نعم يمكن، لكن بشرط إذا كان هذا يؤدي إلى تماديه في الإساءة. إنسان يعرف أن هذا رجل مجرم، ثم إذا قابله بوجه الرضا والانبساط، هذا العمل وإن كان خيرا في ذاته لكن يؤدي إلى مفسدة، وهي استمرار هذا المجرم في إجرامه. وبهذا نعرف أن المصالح الشرعية ليست مرتبة على الهيئات والأحوال، بل على إيش؟ على تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة. إذا وجب على إنسان قتل فإنه يجب إحسان القتلة. طيب، يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب، بدون تعذيب، أفهمتم؟ وأقرب شيء في ذلك هو السيف، أن يقتل بالسيف. ولكن لو قال قائل إذا وجدنا طريقا أسهل من القتل بالسيف بأن يقتل بالرصاص على نخاعه أو في رأسه أو الصاعق الكهربائي، ألا نسلك جزما؟ نعم، أو فيها قولان، قولان كالمنسوبين لابن جندي. نعم، إذا عجز عن المسألة يقول فيها قولان. قد يقول قائل إن الصاعق الكهربائي أسهل، وقد يقول قائل ليس بأسهل، وحينئذ نرجع إلى رأي من؟ إلى رأي الاختصاصيين في هذا. ولا يرد على ذلك أن يقال إن هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم توجد هذه الأداة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قتله بالرصاص فهذا قد جرى به العرف الآن، كثير من الذين يقتلون بالرصاص، مو كلهم، كثير منهم يقتلون بالرصاص. فإذا ثبت أن هذا أسهل فإنه يسلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة ولم يعين، فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا. طيب، هل يقاس على ذلك إذا قطعتم عضوا في قصاص أو في حد فأحسن القطع؟ نعم، يدخل في هذا. طيب، إذا وجب قطع يد قصاصا فلا شك أن من الإحسان أن يبنج من تقطع يده، فهل يبنج؟ لا، لأننا إذا بنجنا أحسننا من وجه وأسأنا من وجه آخر. أحسننا من جهة راحة هذا المقطوع، لكن أسأنا القصاص، لأن الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع. وتمام القصاص أن المقتص منه يذوق الألم كما ذاقه الأول. في السرقة هل يجوز أن نستعمل البنج عند قطع للسارق؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس قصاصا، بل المقصود قطع اليد، وقد حصل، فيفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإحسان في الذبح، وجوب الإحسان في الذبح، وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممن يذبح باليمنى، أو الأيمن إن كان ممن يذبح باليسرى، لأن هذا هو الذي فيه الراحة، لأن الذي يذبح باليمنى إذا أضجعها على الأيسر الجنب الأيسر سهل عليه الذبح، لأنه سوف يضع رجله على صفحتها صفحة العنق ويمسك بالرأس ويذبح. والذي لا يذبح إلا باليسرى لو أنه أضجعها على الجنب الأيسر لا كان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة، فتضجع على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى. طيب، وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟ نعم، نقول في هذا التفصيل، إذا كان يخشى أنها أطشعنا فليعرض الماء عليها، وإلا فلا حاجة. لو كان يعلم أنها في الشتاء ولا تحتاج إلى ماء، أو أننا في الصيف ولكنها شربت قبل قليل فلا حاجة. ولهذا لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض الماء على الذبيحة إذا ذبح، ولو كان هذا من السنة المطلقة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام إما بقوله أو بفعله، لكنه إذا كان يخشى أن تكون عطشانه وعرض عليه الماء لتبرأ ذمته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا حسن لا بأس. وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها أو لا؟ نعم، أي نعم، لا ليس من الإحسان، من الإحسان أن يدعها تتحرك بأرجلها الأربع، لأن هذا أريح لها، ولأن هذا أشد في تفريغ الدم، وتفريغ الدم من الذبيحة أمر مقصود للشرع. وأما ما يفعله بعض الناس الآن، تجد الرجل القوي الكبير الجسم إذا أراد الذابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها، فهذا لا شك أنه تعذيب لها، إن هذا الرجل الكبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها ويضيق نفسها، فالأولى أن لا تمسك اليدان والرجلان. الرقبة، نعم، يوضع عليها، توضع رجل عليها، لأن هذا أريح للذبيحة عند ذبحها. طيب، هل من الإحسان أن توجه إلى القبلة؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه يستحب أن توجه إلى القبلة إذا كانت تذبح تعبدا مثل الأضحية، وأما دفع الأكل والشرب فلا، قصدي للأكل أنا قلت الشرب سبق لسان، إلا إذا قصدنا بذلك شرب المرق فله وجه. طيب، فهذه ليست عبادة، فلا يتوجه القول باستحباب استقبال القبلة، لكن على كل حال حتى لو كانت الذبيحة تعبد لله فإن استقبال القبلة ليس بشرط، خلاف للعامة، العامة يقول لا بد من استقبال القبلة، ويرون أنه من شروط صحة الزكاة، ومثل هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بيان حكمها للعامة، لأنه ربما يذبح العامي في مكان ليس عنده طالب علم، فإذا ذبح على غير القبلة قام يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، حرمت الذبيحة جرة يا ولد الكلاب. فلا بد أن يبلغ الحكم الشرعي للعوام حتى لا يضلوا. من إحسان الذبيحة أن لا يعجل كسر عنقها أو سلخها قبل أن تموت موتا نهائيا، لأن في ذلك تعذيبا لها بدون فائدة. ومن فوائد الحديث وجوب حد الشفرة لقوله إيش؟ وليحد أحدكم شفرته. وإذا قلنا بوجوب حد الشفرة صار الذبح بشفرة ليست حادة إيش؟ حراما. ولكن هل تحل ذبيحة؟ نعم تحل مع تحريم الفعل، لأنه انطبق على عليها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليحيئنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة بقوله وليرح ذبيحة، فيسلك أقرب الطرق لما فيه الإراحة، لأن الأصل أن إيلام الحيوان محرم، لكن أباحه الله عز وجل لمصلحة العباد، وعليه فإن اقتصر على قدر الضرورة في إيلامه ونريح الذبيحة بما ذكرنا لكم قبل أن من إراحتها أن تكون الشفرة حادة، ومن إراحتها أن يذبحها بعزيمة وقوة وسرعة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. الذكاة هي الذبح أو النحر، وسميت ذكاة لأنها تذكي المذبوح والمنحور فيكون طيبا، ولو مات هذا المذبوح والمنحور حتف أنفه لكان خبيث النجس. وقول الجنين، الجنين هو الحمل في البطن، سمي بذلك لأنه مستتر، وهذه المادة أعني الجيم والنون في جميع تصاريفها تدل على الستر، فمنه الجنة للبستان كثير الأشجار، ومنه الجنة التي يستتر بها المقاتل عند القتال، ومنها الجنة وهم الجن لأنهم مستترون عن الأعداء. الجنين هو الحمل لأنه مستتر. ذكاة أمه يعني بذكاة أمه. وهنا نسأل أولا عن الجملة هذه، هل الخبر ذكاة الجنين أو الخبر ذكاة أمه؟ نعم أنا ما أدري إحنا وش صنع عليه، واحد منكم يقول ذكاة الجنين وذاك يقول ذكاة أمه، كان يكمل الجملة. نعم ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه خبر، هذا واحد، هذا قول. في قول ثاني ذكاة أمه ذكاة الجنين. طيب نشوف هل يختلف المعنى ولا لا. إذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه، احتمل أن تكون الجملة هنا جملة تشبيهية تشبيها بليغا، ويكون المعنى ذكاة الجنين كذكاة أمه كذكاة أمه، عرفتم ولا لا؟ كما لو قلت فلان بحر في الكرم، يعني معناه هذا التشبيه حذفت منه أداة التشبيه، فإذا قلنا فلان بحر صار تشبيها بليغا. وعلى هذا يقول الحديث يحتمل معنيين، إذا قلنا إن ذكاة مبتدأ وذكاة أمه الخبر صار الحديث يحتمل معنيين. المعنى الأول أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهرية وقالوا إن الجنين إذا ذكيت أمه فخرج ميتا ولم يذكى صار حراما، لأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقول ذكاة الجنين كذكاة أمه مراده أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، فهمت؟ ويحتمل أن تكون الجملة على غير التشبيه، أي أن ذكاة الجنين بذكاة أمه بذكاة أمه، ويؤيد هذا أنه جاء في بعض ألفاظه ذكاة الجنين بذكاة أمه، أي أن الأم إذا ذكيت فذكاتها ذكاة لجنينها لا يحتاج أن يذكى مرة أخرى. هذا إذا قلنا إن ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه خبر. إذا قلنا بالعكس ذكاة أمه ذكاة الجنين، إن ذكاة مبتدأ وذكاة أمه وذكاة الجنين خبر، صار المعنى أن ذكاة الأم إيش ذكاة للجنين ولا يحتمل وجه آخر وجها آخر. لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير المتأخر على سابق، فيقال هذا لا يضر لأن هذا السابق متقدم لفظا، ويجوز عود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة. نعود إلى المعنى إلى التقدير الأول، أن ذكاة مبتدأ ذكاة الجنين وذكاة أمه خبر، فنقول من جعل هذا على سبيل التشبيه فإن عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى إذا قلنا ذكاة الجنين كذكاة أمه صار المعنى صار الحديث ليس له معنى، صار الحديث ليس له معنى، لأنه من المعلوم أن كل حي فإن ذكاته كذكاة الحي الآخر، واضح؟ يكون الحديث عديم الفائدة، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه. ثانيا إذا أخذناه بظاهره قلنا ذكاة الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنيناً،